ما حكم السير أمام الجنازة للراكب والذين لا ينتظرون الجنازة بحيث يسبقونها إلى المقبرة؟ هل لهم أجر قراط أو لا؟ الجنازة لها مرحلتان للمتابعة، متابعتها تشييعها من البيت إلى الصلاة عليها، ومن الصلاة عليها إلى المقبرة، إلى المقبرة. والحديث حديث أبي هريرة أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراطان، فله قراطان، فإن تبعها حتى تدفن، إذا تبع الجنازة من بيت إلى الصلاة فله قراط واحد عفوا، وإذا تبعها حتى تدفن فله قراطان، فله ماذا؟ قراطان. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أن من اتبعها من البيت إلى الصلاة عليها له قراط، فإن تبعها إلى أن تدفن فله قراطان. فالحديث واضح أن من تبع الجنازة من البيت إلى الصلاة ومن الصلاة إلى الدفن أكيد له قراط، يعني يستحق الأجر، هذا يستحق الأجر. لكن هل معنى الحديث أن من البيت إلى الصلاة قراط ومن الصلاة إلى الدفن قراط، وبالتالي من تبع من الصلاة إلى الدفن له قراط، أو من تبع من البيت إلى الصلاة له قراط، أو هو مرتبط بعضه ببعض، مرتبط بعضه ببعض؟ هذا فيه يعني توجيه لبعض أهل العلم في الحديث. لكن السنة أن يتابع من البيت إلى الصلاة ثم من الصلاة حتى تدفن، والمتابعة هي المشي خلفها، أن يمشي خلفها، هذه هي السنة، هذه هي السنة. ومن العلماء من يفرق بين الماشي والراكب، لكن مجموع الأحاديث تدل على جواز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها كما جاء في الحديث، لكن السنة أن يكون خلفها، السنة أن يكون خلفها. وهل له أن يتقدم عليها إلى المقبرة بحيث أن تؤتى الجنازة وهو في المقبرة ينتظرها؟ الأصل في ذلك الجواز في الأحاديث ما يدل عليها، كما جاء في الحديث أنهم انتهوا إلى المقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فانتهوا إلى أن جاءوا إلى المقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم ثم، هذا يدل على الجواز. لكن كما جاء في الأحاديث السنة أن يتابعها من خلفها من ورائها، مع جواز المشي أمام وخلف وعن يمين وعن الشمال كما ذكرت.